وخدعني وغلطني جابتني وغلطني وخدعني وغلطني هو غيابه حيعطيتني حلي ويا بوي حلي ويا بوي حلي ويا بوي النار في الجسم ولا اللوبة من شعر الرحم اللي على الجوبة وحباب عني حاسد غزل وتودت زي الخروبة من زعل حفظ وتخلق مشوب من زعل حفظ وتخلق مشوب والدنيا الوسع في عيني الحب شعبتني وخلطتني وخدعني وغلطني وغيابه حيعطيتني